الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة القرعة وأنها مورد لرفع المشكل لحل المشكل. المشكل تارة يكون مشتملا على تنازع وخصومة بين طرفين، بحيث نحتاج في رفع الخصومة إلى قضاء من حاكم من القاضي، فهذا المشكل ما يزول إشكاله إلا بتدخل القاضي. وأخرى يقول لا، المشكل ماكو حاجة فيه إلى باب القضاء، يمكن حله من دون توسيط القاضي، في خصومة ما أكو، نزاع ما أكو حتى. فتارة يكون هناك ولد تدعيه امرأتان أو يدعيه رجلان، كل منهما يدعي أنه ولده، وهنا هذه خصومة ونزاع، وما ينحل أمر هذه القضية إلا بالرجوع إلى القاضي. فإذا كان المورد مورد قرعة، القاضي يجري القرعة، ومن خلال إجراء القرعة والنتيجة راح يحسم القضية والنزاع. وأخرى يقول له هذا الولد يقول أحتمل أنه ابني، ذاك الأول ثاني يقول أحتمل أنه ولدي، أما ما يدعي، ما يخاصم الآخر في ولدية هذا، ولا الأول يخاصم الثاني في ولدية، لأن كل منهما متشرع بينه وبين الله، يقول أنا ما أدري خو، لا أعلم، أي علم ما موجود إلا أنه يمكن أن يكون ابني، مو ينفي 100%. أيضا يقول لا أدري. خب إذن اتضح بأنه تارة يكون الأمر المشكل الذي يراد رفع إشكاله من خلال قاعدة القرعة، من خلال إجراء القرعة، تارة يكون موردا للنزاع في مورد تنازع وخصومة بحيث يحتاج إلى القاضي في رفع الخصومة، وأخرى لا. هسا نريد نشوف القرعة حللت مشاكل في كلا الموردين، يعني حتى في المورد اللي ماكو خصومة به أم أيضا القرعة هي الطريق الأمثل فيها، الطريق الشرعي فيها، أو لا فقط فيما إذا كان مشكل موردا للخصومة حينئذ قاعدة القرعة مشرعة. خب الجواب عن هذا كما هو واضح ينبغي أن يكون بالرجوع إلى دليل القرعة. نشوف، نرجع إلى دليل القرعة ونشوف هل دليل القرعة شامل وعام لكلا صورتين، لكلتا الصورتين أو لا. بس طبيعي قبل ما نرجع لهناك، كلمتهم متفق على أنه فيما إذا كان مورد المشكل مورد تنازع وخصومة ونحتاج إلى باب القضاء لحله، هذا شنو؟ مورد للقرعة. الكلام إذا أريد نرجع إلى دليل القرعة لاستيضاح القضية نحتاج وين؟ بلحاظ ما ليس فيه خصومة هناك، وإلا ما فيه خصومة هذا منتهين منه، على كل حال المناسب فنيا أن نرجع إلى دليل حجية القرعة حتى نشاهد أن هذا الدليل هل هو عام وشامل لكلتا الصورتين أو مختص؟ قلنا شنو مورد الاتفاق، ما هو أحسنت، أو هو مختص بما إذا كان مورد المشكل مورد خصومة ونزاع ويحتاج إلى حسم من قبل القاضي. قبل ما نرجع نشاهد عندنا سيرة للعقلاء جارية، عندنا أخبار من رواية محمد ابن حكيم وغيرها، وعندنا آيات الإجماع، قلنا هذا خو مدركي أو محتمل المدرك. السيرة إذا رجعنا لها والأخبار إذا رجعنا لها، المناسب حينئذ أن نحكم بمن؟ بالشمولية أو الاختصاص؟ المناسب أن نحكم بالشمولية، خصوصا إذا كان رجوعنا بادئ ذي بدء على مثل رواية ماذا إبراهيم ابن عمر اللي تقدمت صحيحة إبراهيم ابن عمر أول مملوك، ذاك اللي يسأل الإمام سلام الله عليه عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر، إحنا النزاع ما موجود ولا بين العبيد ولا الشخص نفسه. الإمام جاوب قال يقرأ، فمن هذا يظهر على أن هذه الطريقة في حل المشكل ورفع الإيهام الحاصل ما يتوقف على كون المورد مورد قضاء. واضح هذا؟ مضافا إلى أنه قد قال عليه السلام في ذيل رواية صحيحة إبراهيم ابن عمر والقرعة سنة، يعني أخاف يدور بذهنك بعض الأمور هذه هم نحاول دفعها. واحد منهن أنه إذا رجعنا إلى كلمات الفقهاء نشوف كلمات الفقهاء بلي اتمسكوا بالقرعة فيها في موارد تدخل في ضمن باب القضاء، نقول هذا لا يصلح دليلا، تمسك الفقهاء في موارد متعددة من باب القضاء هذا لا يعني اختصاص حجية القرعة فقط في الموارد التي يحتاج تكون هناك شنو منازعة خصومة، لا لا لا لا، لأن ذكرهم لذلك في باب القضاء لا يعني الاختصاص، خصوصا إذا لاحظنا مثل رواية إبراهيم ابن عبد إبراهيم ابن عمر الصنعاني اليماني، قلنا هذه وإن كان صدرها وارد في مورد خاص أول مملوك أملكه اللي راح يكون سبب إلى أن جنابك شو تقول؟ تقول خب صحيح هذا المورد مو من موارد تنازع وخصومة، لكن يحتمل إلى خصوصية، فالثابت شرعان هو شنو؟ حجية القرعة في باب الخصومة والمنازعة، وفي مورد موردي من أبواب لا يوجد فيها موارد لا يوجد فيها خصومة، لكن هذا شنو خرجت بالدليل، ما نقدر نعمم. قد يأتي للذهن هذا الجواب عن ذلك صدرها وإن لم يكن في مقام ضرب قاعدة شنو عامة، إلا أن ذيلها مشتمل على ضابط لأنه قال والقرعة سنة يعني لا خصوصية للمورد حينئذ. فتقدر تعمم إلى أي مورد لم يكن فيه خصومة ونزاع. خب هذا يعني أن القرعة حجة في كل المجالات سواء كان فيها خصومة أو لم يكن، مضافا إلى أن بناء العقلاء على الاقتراع أيضا غير منحصر بباب الخصومة، لأن إحنا بلي بناء العقلاء مو خاص بذلك، لأنه أنت الشاهد مثلا ذني بعض الموارد الأمثلة التي ذكرناها سابقا، هذا ما به أي خصومة، هو مدير المؤسسة أو الوزير يريد يعالج القضية، خصومة ما أكو لا بينه وبين المراجعين، ولا المراجعون أيضا يدرون شنو القضية، أي لأنه ما رحنا نقول لهم على أنه أنت مو إنسان كفوء، فهو ما يدري كفوء أو مو كفوء، ما قبله بهذه الدائرة أو الوزارة من جهة عدم الكفاءة أو من جهة ماذا كثرة الأشخاص اللي اشتركوا بهذا الامتحان لنيل مثلا الالتحاق بهذه الوزارة، ما يدري هو. فخصومة ما أكو كثير من موارد بناء العقلاء، العقلاء يجرون القرعة بها لحسم الموقف ورفع المشكل من دون أن تكون موردا للخصومة والتنازع. فإذا الأخبار من جهة وسيرة العقلاء من جهة أخرى قائمان على شمولية قاعدة القرعة لغير أبواب المنازعة والمخاصمة، يعني لغير موارد باب القضاء. واضح هذا؟ قال عموم القاعدة لغير باب التنازع والقضاء، المورد المشكل الذي يراد فيه الرجوع إلى القرعة تارة يكون مشتملا على التنازع ويحتاج في رفعه إلى القضاء الشرعي، وأخرى لا يكون كذلك. فمثلا إذا اختلف شخصان في طفل، هنا يمكن فرض صورتين، كل منهما تارة وأخرى في ذيل هذه العبارة الصورة الأخرى، في طفل كل منهما يدعي أنه ولده وأقام البينة على ذلك، حتى لو لم يقم أحدهما البينة، يعني كلاهما لم يقيم البينة، الظاهر هو الاقتراع. أو اختلفا في دار كل منهما يدعيها ولا يد له عليها، إذا يد كل منهما عليها لعله تنصف، ليس يعني ترفع حجية قاعدة اليد عن نصف كل منهما، واضح له لا، لأن يد كل منهما على التمام، فنرفع يد هذا عن نصف ليد الآخر عليه، هو طبيعي هو مشاع مو أنه إيه، فيد الآخر عليه أعرف مو المقصود يعني المشخص جهة اليمين جهة اليسار، واضح. وهكذا بالنسبة للآخر، أما إذا لم تكن هناك يد من قبل أي منهما ويدعيان ذلك، حينئذ القرعة لحل المشكل. قال أو اختلف في دار كل منهما يدعيها ولا يد له عليها، رجعنا إلى القرعة لرفع الخصومة والنزاع، وكان ذلك مثالا للأول يعني المشتمل على التنازع واللي لا بد من حسمه في باب القضاء. وأما إذا فرض في مثال الطفل أن كل واحد من الشخصين لا يقول هو ولدي، بل يقول لا أدري هو ولدي أو لا، مو ينفيه، مو واحد ينفي الآخر شنو يثبت، واحد ينفي الآخر متردد، لا كلاهما بنفس الدرجة مع علمهما بأنه لا يعدوهما، مو ابن شخص ثالث، وهو ابن يعني بل هو ابن احدهما جزما، لكن كل منهما ماذا؟ لا يدعيه بضرس قاطع. كان ذلك مثالا للثاني، يعني خصومه ما اكو، قل بيني وبين الله انا ما خاصم ذاك، ايش مدري انا بركت ابنه مو ابني. والقدر المتيقن من دليل حجيه القران، هذا القدر المتيقن شنو المقصود به؟ لازم انت بعد تفسره بذهنك فرد شكل، اي والا مو القدر المتيقن مع وجود دليل شنو عام بشكل، والقرعه سنه او اي واضح شنو. والقدر يعني الذي لم يختلف فيه الفقهاء هذا المقدار، اذا كان هناك نزاع وخصومه تستوجب الرجوع الى باب القضاء، هنا أنا مورد القرعه قطعي، هنا أنا قطعي، اما غير قطعي او هذا المراد من القدر المتيقن، مو من خلال الدليل، والا الدليل بعضهم قلنا شنو مطلق او عام ما يرجع فيه للقدر المتيقن، فالمقصود هذا المتفق عليه هذا منتهين من أحسن. والقدر المتيقن من دليل حجية القرعة هو المورد الأول الذي فيه نزاع وخصومة، وإنما الكلام في عمومه للمورد الثاني اللي لا نزاع ولا خصومة فيه. وقد يفهم من تمسك الفقهاء في موارد مختلفة من باب القضاء، يفهم ماذا من تمسكهم بالقرعة؟ وقد يفهم من تمسك الفقهاء بالقرعة اختصاصها بذلك يعني بباب القضاء، وعدم حجيتها في غيره، في غير موارد النزاع والخصومة. والصحيح هو التعميم سيرة وسنة، سيرة وسنة. أما السيرة فإن بناء العقلاء لا يختص بذلك بباب النزاع باب القضاء، وهكذا السنة صحيح محمد ابن حكيم المتقدم الذي ورد فيه كل مجهول ففيه القرعة، ما قال كل مجهول أحسنت متنازع فيه أو مرتبط بجانب القضاء، لا بباب القضاء مطلق من هذه الناحية. بل أكثر من ذلك، مو فقط نعيش حالة إطلاق، الإطلاق هو كافي، لا وارد في مورد لا خصومة فيه، عندنا بعض الروايات مثل من صحيحة إبراهيم ابن عمر قال بل إن صح، فواضح الترقي من يا جهة بعد، بل إن صحيحة إبراهيم ابن عمر المتقدم رجل قال أول مملوك، الوارد في حرية أول مملوك يملكه يختص بحالة عدم النزاع والخصومة، وناظر للمورد المذكور اللي خلي من باب الخصومة والنزاع. إن قلت بأنه نقتصر على مورده فنكتب في الرسالة القرعة حجة في موارد الخصومة والنزاع، ومورد واحد آخر ورد الدليل فيه مما لا نزاع فيه وهو هذا المورد، هذا التوهم نريد ندفعه. شو نقول؟ وتعبير فإذا هذا يصلح شنو؟ دفع إشكال مقدر، دفع توهم واضح. وتعبير الإمام عليه السلام في الذيل القرعة سنة يدل على حجية القرعة فيما شابه المورد المذكور من الموارد التي ليس فيها نزاع ولا يختص به. هسه إذا تريد تتعدى أول مملوك، تتعدى أول مثلا مال أحصل به، أو بعدين إذا تتنقح المناط بعد بشكل أكبر أوسع تسوي الدائرة. موجي القرعة أصل أو أمارة؟ من الواضح لديكم الفرق بين الأصل والأمارة. الأمارة هو المجعول حجة عند الشارع من جهة كاشفيته عن الواقع. فما يجعل حجة من قبل الشارع، طبيعي جاي نقول من قبل الشارع، ما نريد ندعي أنه من قبل العقلاء، ليس كذلك. لا، العقلاء هم ربما يتخذون شيئا طريقا من جهة كشفيته، يعني علاجا من جهة كشفيته، أو يعتمدون على شيء كخبر الواحد من جهة كشفيته عن نعم. أصل تعبدي ما عندهم العقلاء، مو تقلنا قضية تعبدية محضة ما عندهم، مو بشكل الشارع. أما من جهة الكاشفية لا، هذا موجود، الدعوة مو بعيدة، بل هي هو المناسب نسبته إلى الشارع إلى العقلاء. على كل حال، تارة يجعل حجة من جهة كاشفيته، فالشارع يقول ارجع استند اعتمد على كذا، النكتة في توجيه مثل هذا الأمر كاشفية ذلك الكذا، عبرت عنه كذا، ذلك الأمر كاشفيته عن الواقع، مثل قلنا خبر الثقة. الشارع أمضى حجيته، أمضى طريقة العقلاء من جهة الكاشفية، وأخرى لا، يجعل حجة عند الشارع ويأمر الشارع بالرجوع إليه في حالات الشك، مو من جهة كاشفيته، لا، من جهة رفع التحير وعلاج الموقف، يريد يحسم القضية ويضع لك حل من الحلول في مقام الوظيفة العملية الفعلية. هسه طبيعي اكو هو التقسيم اللي مذكور بالهذا في كلمات، من جهة الكاشف، من جهة المنكشف، من جهة كلي هما، هذا تركة. فما كان مجعولا من جهة كاشفيته عادة يسمى أمارة، ومن جهة أخرى غير الكاشفية يسمى أصل. فلذا الشيء إما أن يكون أصلا أو أمارة. هسه سؤالنا، قاعدة القرعة حجيتها من جهة كاشفيتها عن الواقع لتكون أمارة، أو من جهة أخرى لتحديد الوظيفة ورفع النزاع وحل المشكل فقط، محض حل المشكل، مو من جهة الكاشفية. قد تكون كاشفية به لكن لم تلحظ في مقام جعل الحجية، ما يكون هو المناط، فحينئذ يكون أصلا. واضح لو لا؟ الثمرة وين تظهر هي عادة؟ الأمارة مقدم على الأصل. وبعد أكو كلام معروف لدى مشهور الأصوليين أن مثبتات الأمارة حجة، يعني شنو؟ ها؟ غير الشرعية، لأن الشرعية حتى الأصول همات، اللوازم الأمارة غير الشرع. مثلا إذا استصحب بقاء الولد حيا، عفوا، إذا ثبت بقاء الولد حيا تارة بالاستصحاب وأخرى بأن جاء زيد من استراليا، زيد الثقة النقة، وأخبر بأن الولد بعد حي، أو هو اتصل حكى وياه بالتلفون ويا الأبو بعد، مو أكثر من هذا، فعلم بحياته. هسه احنا نقول خبر مو علم، مو علم، مو العلم لما نجيبه لعله، مو لعله، أكثر من لعله. ايه، اتصلوا بالواتساب قال له ابنك يستحي يحكي وياك، انا جاي انقل لك بعد، وانسان ثقه نقى جاي ينقل هذا المعنى، قاعد يمي بس ما يقبل. اذا بالاستصحاب ثبت، وكان الابو ايضا شنو ناذر، اذا نبتت، هذا المثال المعروف انا ما اريد ان استعرض، اذا نبتت لحيته يعني صار في سن الشباب، هذا انا شنو اذبح له ذبيحه. فتارة بالاستصحاب يثبت أنه باق على قيد الحياة، وأخرى بإخبار ثقة النقة. خب حينئذ إذا بالاستصحاب ثابت، المعروف أنه لا يجب حينئذ التصدق بشات. ليش؟ لأن التصدق بشات موضوعة نبات اللحية، وعاماكم ملازمة شرعية آية أو رواية أو إجماع أو ارتكاز شرعي على أن من بقي حيا فقد نبتت، بل العادة جارية على أن من يبقى على قيد الحياة إلى عمر مثلا 18-17-16 لحيته تبدأ واضح هذا؟ فلذا قالوا بأن مثبتات الأصول ليست حجة. هسه مثل السيد الكوئي رحمة الله عليه اللي ذهب إلى أن الاستصحاب أمارة، أهنانة قد تجي تقول له على أنه سيدنا، أنت على رأيك بعد لازم تقول نبات اللحية ثابت. فشي يقول ايه شي يقول ايه احسنت. فشي يقول مثل السيد الخوئي، يقول خو انا اقول ان الاستصحاب اصل، لكن انا لا اؤمن مثل المشهور بان مثبتات الامارة حجة إلا إذا كان من قبيل خبر إقرار كذا نيجي أقبله. بس النكتة شنو ما علينا، بحثنا مو أصول، واضح لولا النكتة شنو هي أي. فمشهور الفقهاء ذهب، مشهور الأصوليين ذهبوا إلى أن هذا تعبير مثبتات الأمارة حجة، مقصودهم يعني اللوازم غير الشرعية تترتب، أظفر الإصطلاح. وإنما قال عند المشهور لأن السيد الخوئي مثلا ماذا خالف ذلك. خب هنا هسا هذه التفرقة تؤثر في موردنا؟ جواب كلا. هسا سواء بنيت على أنها القرعة أصل أو أمان، يعني قول بنيت على أنها أمارة، يجي أصغر أصل هم ما تتقدم عليه ثمرة معك. سألت أنا متعد نفسك شنو ايش راح يترتب فعلا فعلا في بلحاظ تقدم غيرها من الأدلة أو الحجاج. زين أصغر أصل هم لما يجي شنو يتقدم عليها، حتى لو كانت، حتى لو بنينا على أنها. ليش؟ لأن هي من أول لما جعلت حجة جعلت كعلاج شنو متأخر، إذا استحكم المشكل حينئذ لكي ترفع الإشكال، ترفع التحير، تحسم القضية، تغلق الملف، بعد إذا سدت كل الأبواب. ومع وجود أصل ولو صغير يمكن من خلال علاج القضية ورفع المشكل، بعد موضوع القرعة بعد ما واصلي له مو هجلو لا، لأن موضوع القرعة هتش خل أقول إذا تطي الميكروفون يقول إذا ماكو أي أصل أو أمارة أخرى أنا إلي الساح، وإذا أكو أصل حتى لو صغير بعد ما توصل واضح له لا ها أحسنت. تبقى إذن من جهة تقدم وتأخر وكذا ما يترتب ثمرة، من جهة اللوازم خل ننتظر سا. واضح هذا؟ أكرر له واضح. قال نحن نعرف الفارق بين الأمارة والأصل، فإنما جعله الشارع حجة من جهة قوة كاشفيته. هو أمارة، يعني إذا جعل من جهة ملاحظة كاشف قد بي كاشفية، لكن لما جعل حجة ما لم تلاحظ كاشفيته، قوة كاشفيته، هذا مو حجة، عفوا مو أمارة، يعني مو صرف وجود كاشفية، لا قد تكون كاشفية لكن ما ملحوظة، إيش لأنها قليلة لأنها كذا، هذا ما علينا به، هذا ما يكون حينئذ. قال فإنما جعله الشارع حجة من جهة قوة كاشفيته هو أمارة، وإلا إذا من جهة أخرى جعل حجة يعني لا من جهة قوة فهو أصل. وقد وقع الخلاف في القرعة، الخلاف شنو هو؟ تفسير، وأنها أمارة أو أصل. خب النكتة الداعية إلى وقوع الخلاف ما هو؟ ها النكتة اللي دعت إلى وقوع الخلاف هو يعني هذا أرد أقوله، قد الأذهان مستأنسة وتعيش حالة شنو؟ استقرار من ناحية كون القرعة أصلا، لأن تقول لك القرعة خو ما تجي هي تكشف لي عن اللوح المحفوظ، الحكي شنو يعني ما يطلع على الذهن هذا الاحتمال بادئ ذي بدء، صحيح لو لا؟ القرعة تجي تعين أنه أكو بالهذا شنو قابل، هي شنو قابل جبرائيل، هي شنو القرعة، وأنا بإيدي جاي أكتب ذن الرقعة وبإيدي جاي أستخرج رقعة، شنو أنا أقدر أحدد ما في اللوح المحفوظ؟ ما إلى معنى. النكتة في وجود مثل هذا الحيس والبيس والقال والقيل هو أن بعض الروايات نستفيد منها أن القرعة تعين ما هو مدون في الواقع، هذا اللي دعا إلى البحث عن أنها أصل أو أمارة، لذا قال وكأن بعض الأخبار يوحي بكونها أمارة يعني كاشفة عن إحنا الأمارة قبل سطر قلنا الأمارة ما جعل من جهة حجة من قبل الشارع من جهة قوة كاشفيته، وهذه لما يوحي أنها أمارة يعني كاشفة بنحو قوي عن من؟ عن الواقع. قال ففي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، هذه الرواية قبل ما أقراها من حيث السند يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي عن بني يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن عاصم ابن حميد عن أبي بصير، يعني ما عادة الشيخ الطوسي الصدوق شنو يبتدئ بصاحب الكتاب وهو عن الإمام، لا مو عن الإمام، عن أبي بصير عن الإمام، المهم ماخذ هذه الرواية من كتاب عاصم ابن حميد، سند إلى عاصم ابن حميد يقول فقد رويته كل ما في هذا الكتاب من اللي أنقل من كتاب عاصم ابن حميد رويته عن أبي ومحمد ابن الحسن يعني ابن الوليد شيخ اللي هو يعتمد عليه رضي الله عنهما عن سعد ابن عبد الله والأشعري ما شاء الله عن إبراهيم ابن هاشم عن عبد الرحمن ابن نجران ما شاء الله عن عاصم ابن حميد ما شاء الله شيخ صدوق إذا ما هذا ثقة إيه؟ عن أبي بصير هذا ما شاء الله فالرواية تكون صحيحة معتبرة. ها مميز أنا أبو بصير ما أدرس لا يمكن يمكن أن يكون مميزا أي بعد ما دققت أنا إيه لأنه أنت نقدر نمشي أبو بصير لأنه واحد من الاثنين الثلاثة اللي هم شنو ثقات هذا بعد مشترك لكنه أي بحث مستقل موجود في حق أبي بصير. خب متن الرواية هذا اللي اللي اللي اللي ذكرنا بأنه يمكن أن نستفيد منه أن القرعتين ناظرة إلى الواقع. قال ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. وهذا يظهر من عنده على أنه في الواقع هكذا سهم المحق بعد والمحق هو واحد منهم وما يصير ذاك شنو الشات لهذا قطعا أو الولد لهذا قطعا ويخرج اسم ذاك ويكون محقا لا فإنه قد يستفاد منها كاشفيتها الظنية بل القطعية عن الواقع. جيد لأجل هذه وقع الكلام في أنه أمارة هي أو أصل وإلا ثمر عملية ما تترتب على ذلك في مستوى في مقام تقديمها على غيرها من الحجج. ليش؟ لأن قلنا هي لا تتقدم على أي أمارة وأصل آخر حتى لو كان ذاك الأصل من شنو الأصل من ما أدري بعد أدنى مراتب الأصول. ليش؟ لأن هي علاج أخير ماكو الكي آخر العلاج الكي شو يقولوا نستجير الآن أي آخر محطة يتوقف عندها القاضي الفقيه المكلف لاستفهام الموقف الشرعي هي شنو آخر موقف هو القرعة. موضوع لا موضوع حوين قلت حتى لو جعلتها أمارة فهو الشارع اللي جعلها أمارة قال لك أنت شو وقت بديك استفيد من القرعة إذا ما حصلت حكم شرعي فتحها لا بدل بدل الألفاظ إذا عصت عليك كل الأمور مشكل خو خو إذا أصل عملي موجود حكم شرعي ما موجود لا هو أقول فكك لا أنت جبت لفظ حكم شرعي ما الله تقول لما يجي أصل هذا بعد مو حكم شرعي أنت تشبيش أنت ليش هيك تفسرها جاي يقول يابا ها هم يفسرونها شيء يقول الأمارة الأصل العملي مو حكم شرعي وإنما اي اقول أت... لا لا لا ارد اقول ان انت ليش هيك تقول تقول معناها انه اذا حكم شرعي ما اكو حتى تقول لا جاي يقول لك الامام سلام الله عليه انت استعن بالقرعه فيما اذا لم يمكن تحديد الوظيفه هيك تقول لما تتحير هسه خل أعبر ذاك التعبير اللي قلنا على أنه ماكو به رواية وإنما هو كلام مشهور القرعة لكل أمر مشكل خوش وقت يصدق مشكل خو إذا أنت قدرت تعمل الأصل وترفع الإشكال بيسموه مشكل بعد خو الشارع قايل لك تستند إلى هذا الأصل عندما تشك بالحكم وإذا قدرت تستند له ويرتفع الإبهام بعد مشكل ما يبقى يزول الإشكال. فمتى ما لم متى لا تستطيع أن تعتمد على أصل من الأصول فالظن عن أمارة من الأمارات واستحكم الشك واستحكم عفوا الإشكال حينئذ يتحقق ويتنقح موضوع القرعة تأتي القرعة لتحسم القضية لتحسم الموقف. فهي أصلا هي موضوعها متأخر يعني كأنه جاي يقول لك شو وقت ما عصت عليك الأمور وما فادك حتى أي أصل من الأصول. إذا هج بصراحة قال لك بعد الساعة جعلتها أمارة جعلتها مو أمارة، هذا مو مهم بعد. هو لما جاء يقول لك يا أبا ترى أنا أجعلها حجة في هذا المرتبة المتأخرة. قال وهذا البحث أنه هذه الرواية تجعلها ظاهرها جعل الحجية لها من باب الكاشفية فتكون القرعة ماذا أمارة، هذا لا ثمرة مهمة فيه. ليش؟ وهذا البحث لا نرى له ثمرة مهمة، فإن القرعة حتى لو كانت أمارة لا تتقدم على غيرها حتى لو كان أصلا، تقول أمارة كان أو أصلا، بل جميع القواعد الأخرى من أمارات وأصول تتقدم على القرعة من نكتة بنكتة، باعتبار أن موضوع حجية القرعة هو الأمر المجهول، كل مجهول ففيه شنو؟ كل مجهول ففيه القرعة كما ورد ذلك في صحيح محمد ابن حكيم. باعتبار أن موضوع حجية القرعة هو الأمر المجهول، ومع وجود قاعدة شرعية تحدد الموقف الشرعي ولو مو ولو من غير كشف عن الواقع، أي لا تبقى جهالة في المورد ليرجع إلى القرعة، يعني ينتفي موضوع القرعة ينتفي. أجل يمكن ظهور الثمرة وين؟ من جهة اللوازم، مثبتات القرعة لوازم غير الشرعية للقرعة حجة أو لا؟ إن قلنا بأنها أمارة شتكون عند المشهور حجة، أما عند مثل السيد الخوئي لا، لأنه ساوى بين الأمارات والأصول في عدم حجية مثبتاتها، إلا خرج من الأمارة شنو باب الإخبارات والأقارير ظنيت. قال أجل يمكن بناء ظهور الثمرة بناء على حجية الأمارة في لوازمها غير الشرعية، كما هو رأي المشهور من أعلام الأصوليين عدا قلنا خلافا للسيد الخوئي رحمة الله، فإن القرعة لو كانت أمارة ودلت على شيء كانت حجة في لوازمها غير الشرعية، بخلاف ما لو كانت أصلا. خب إسا إحنا بيناتنا المناسب شنو؟ نجعل القرعة أصل أو أمارة؟ إذا هاي أنا هسا أقول إذا كان مستندنا السيرة فالمناسب أصل تعبدي ما عندنا، لكن في نفس الوقت همات أمارة همات، فلازم نقول شنو أصل هنا أنا خرج الصحيح قضايا كذا ما أكو، لكنه في بعض إذا انغلقت كل الأمور بعد مو بعيد أي بعد قيد يعالجون القضية، خو ما يبقون شنو القضية معلقة فيحسبون القضية من هالباب هذا، إيه يقتضي حفظ النظام على من يقتضي، يتوقف حفظ النظام وعدم اختلاله على أن تحسم مثل هذه القضايا ولو من خلال القرعة. قال والمناسب كون القرعة أصلا، فإن السيرة لو لاحظناها وجدنا أن العقلاء يأخذون بالقرعة لا من باب كاشفيتها بل من باب أنها هي حتى الروايات همات مو من جهة تقول لي ذيك صحيحة تلك صحيحة صحيحة أبو بصير نجي نجاوب عنها. اي وجدنا أن العقلاء يأخذون بالقرعة لا من باب كاشفيتها بل من باب أنها القرعة الموقف العمل الأخير لحل المشكلة حيث لا حل غيره، إذا استعصت كل الأمور وانغلقت الأبواب بعد ما أكو طريق وحل آخر سوى. وأما الصحيحة يعني وإن قلت، هذا الجواب عن إشكال مقدر، إن قلت خو هذا الكلام كله بلحاظ السيرة لكن بلحاظ السنة أنت استوك قرأت لنا فرد رواية وهي صحيحة أبي بصير، استكشفنا من خلالها أن القرعة ماذا أمار، لأنه من يخرج باسمه فهو المحق، يعني المحق واقعان خو مو المحق على مستوى الظاهر، خو ما تريد هذا تقوله، وخصوصا هم لسانها هذا اللسان كانت تقول ليس من قوم تقارعوا. خب هذا شو نسوي لها؟ هذه بعد خلي السيرة بالله، القرعة من باب كونها أصلا مو من جهة كاشفيتها، لكنه يظهر من خلال بعض الروايات أن حجيتها من جهة أماريتها. قال وأما الصحيحة، واضح المطلب أقرأ بعد ما بي شيخه والله الوقت لي. قال وأما الصحيحة السابقة فلا دلالة لها على الأمارية، إذ هي لا تدل على أن نجعل الشارع الحجية للقرعة مين وليد شنو ناشئ مين ها من قوة كاشفيته حتى تكون أمارة، لا ليس ناشئا من جهة كاشفيته لا تدل يعني، بل لعل المقصود أنها أصل ولم تعتبر الحجية لها من جهة الكشف. خب هذا التعبير الوارد بها شلون تفسره؟ غايته أن المتقارعين أو المتقارعين إذا أجروا القرعة وأوكلوا القضية على من؟ إلى الله، وتوكلوا على الله سبحانه، فهو من جهة أنهم أوكلوا أمرهم إلى الله عليه السلام يقرر لها للقرعة إصابة الواقع، نظير من يدخل في عملية إصلاح بين طرفين طالبا بذلك رضا الله عز وجل، فإنه شو نقول له؟ نقول له أنت تتوكل على الله، الله يسددك وعلى لسانك إن شاء الله شنو يجري الحق والكذا والهذا، فإنه يسدده إذا إنسان إيه ويجعل كلامه مؤثرا ومواقفه يجعلها شنو الباري عز وجل، ما دام هو عنده إيمان بالله وعنده هالنفسية الطيبة يريد يعالج قضايا المؤمنين ومواقفه مصيبة للواقع. هذا مو أنه هي دائما تكشف عن الواقع وكذا، بل في الوجدان ليست دائما خب سأت ذاك سأتهمات يحتاج إلى يقول لك جيب ثبت لا مو بال إذا بين اثنين يعني الرقع كانت شقد يدور الأمر بين الإيجاب، هذا 50-50 كل ما تكثر كل ما الاحتمال شنو أي ها أي أو ينكشف أنه محطويات إحنا إيه نقول. ولذا ولذا ولذا لأجل هذه النكتة جاي نريد شنو إن أول المراد من الرواية، وإلا ظاهر الرواية صدق المحق ويطلع بهذا الله يجيب الملك ويدني إيده ويقول له أقبض هذا ظاهر هجي مثلا، لكن نقول ليس هذا هو المراد لأنه كما تقولون في الخارج ليس هكذا، وما يمكن أن نقول بأنه القرعة. خلي أول شيء إحنا شنو نوكل الأمر لله أو نغمض أعيننا وخل نجي إلمن للقرعة، لأنه ما دام هي مصيبة دائما موتي وكاشف عدل أصلا لم يدعي حتى هذا المدعي اللي أتى برواية بصحيحة أبي بصير ما ادعى أنها مصيبة دائما، قال نكتة جعل الحجية فيها يمكن استظهار أن نكتة جعل الحجية فيها هي شنو كاشفيته، ولا ما ظنوا عاد يجي يقول على أنه القرعة دائما مصيبة، وإلا أول طريق لازم يجعلها الشارع، ليش آخر طريق بعد ما تعصى كل الأمور شيء خلينا احنا متعذبين متعذبين متعذبين إلى أن على كل حال. والصحيح أعيد العبارة لو لا أمشي أمشي ساداتنا قال والصحيحة نفسها تدل على أن تقدير إصابة الواقع لها مختص بحالة تفويض الأمر إلى الله سبحانه، لأن جاي يقول ليس من قولك ثم فوضوا أمرهم إلى الله، يعني هي نفس هذه النفسية وإيكال الأمر إلى الله والاعتماد والثقة بالله هي هذه. وهل يحتمل التفصيل وأن القرعة أمارة في حالة تفويض الأمر اللي هو مورد الرواية إلى الله عز وجل، وعسل تكون في غير هذه الحالة، هل يعقل التفصيل؟ كلا. وحيث هاي تتم عليك، وحيث أنها في غير مورد التفويض شو تكون؟ فإذا هي، لأنه من البعيد التفرقة، هناك قطعا أصل، فهنا لأن الرواية قالت إذا فوضوا فهي كذا، وإذا لم يفوضوا إذا قلت أصل فقطعا راح يكون. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.